يا ربنا وسعديك، لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل خير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، ونحن في شهر من الأشهر الحرم. يعني إيه الأشهر الحرم يا جماعة؟ إحنا في رجب يا جماعة، يعني لو ما فيش بعد رجب رمضان أو شعبان ورمضان، برضه رجب له قيمته وله فضله. لو ما فيش بعد رجب وشعبان رمضان، برضه رجب وشعبان موسم عبادة. رجب شهر من الأشهر الحرم، يعني إيه؟ يعني الأعمال الصالحة بتضاعف فيه، يعني الأعمال السيئة بتضاعف فيه. يا ترى كل واحد فينا وصل قد إيه لحد دلوقتي؟ فينا ناس ختمت نص المصحف لحد دلوقتي ولا لأ؟ فينا ناس مجتهدة ولا مش مجتهدة؟ عايزين نتكلم يا إخوانا، ولكن الأول أنا مش شايف ولا واحد معاه البطاقة بتاعته. البطايق فين يا رجالة؟ فين البطايق؟ لا، كل واحد يطلع المصحف بسرعة، وناس يجيبوا لنا مصاحف بقى، يوزعوا مصاحف على الإخوة والأخوات سريعا كده، عشان نقف مع آيات من كتاب الله النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى. يلا رجالة، مفيش وقت. احنا في سورة ايه؟ يلا يا جماعة، كل واحد يفتح المصحف بتاعه كده، وكل وقت تفتح المصحف بتاعها، كل واحد يمسك المصحف ويفتحه على آيات الله. خلاص يا إخواني، خلاص يا أخواتنا، كل واحد وكل واحدة مع المصحف بتاعه. أنا عايزك تمسك المصحف بتاعك كده، وأنت ماسك المصحف تستشعر ده مش كتاب يا جماعة، ده حبل بينك وبين الله. إخوانا، ده الكتاب اللي هيقابلك وأنت خارج من تحت التراب يوم القيامة، ويقول لك أنا صاحبك القرآن. كل آية من الآيات اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي بإذن الله سبحانه وتعالى، إنك تفهمها وتعيشها بدرجة في الجنة. إخوانا، ده الكتاب الوحيد اللي الحرف فيه بعشر حسنات. ده الكتاب الوحيد اللي هيستناك وانت طالع من تحت التراب. انا عايزك تمسك المصحف بفرح، عايزك تمسك المصحف باعتزاز وبفرح. في الحقيقة اخونا الكريم بيقول عايزين نتكلم في سورة التوبة. الايات اللي هنتكلم فيها الوقت ده يا جماعة، لو ما عشناهاش وما تربناش على معانيها، مش هيطلع مننا الرجالة اللي هتنفذ سورة التوبة قبل سورة الأنفال والتوبة، قبل صور الجهاد في سبيل الله، قبل صور التضحية بالدم في سبيل الله. في سورة الأنعام والأعراف احنا هنتكلم عن آيات من سورة الأنعام. الحقيقة آيات أنا عمري ما بشبع من شرحها، وعمري ما شرحتها في حياتي وحسيت ان انا اتكلمت فيها، وحسيت ان انا قلت اللي انا نفسي اقوله فيها. انا حاسس ان الايات اللي هقولها الليلة دي يا اخواني، ما ينفعش انها تتشرح في ليلة، ما ينفعش انها تتشرح في درس. صدقا والله يا جماعة، انا مش بقى يعني انا بقول ان يعني بقول لنفسي كده وانا جاي، بقول انا هقول لهم الايات دي ان شاء الله في ليلة في درس، انما انا نيتي ان شاء الله باذن الله في الفترة القادمة لما نفتح مدرسة تربوية بقى، ويبقى في مواد تربوية، قلت الايات دي انا اشرحها على 5-6 مرات على الاقل، على خمس ست مرات، لان كل مشهد من المشاهد اللي هنقف معاها دلوقتي محتاجة وقفة طويلة. عشان كده كل مرة اتكلم في هذه الايات في اي مكان من الاماكن، احس كده ان انا ايه، هو انا قلت ايه، هو انا وصلت ايه. ايات عميقة جدا، ايات مليانة معاني مهولة، ايات انا بالنسبة لي يمكن من اكتر 3-4 مواضع في القرآن غيرت حياتي واثرت في فكري وحياتي، يمكن من اكتر الايات اللي الواحد قرأها طول حياته في كتاب الله او صلى بيها او قام بيها. اخواني في الله، الايات اللي هنتكلم عنها دلوقتي انا بعتذر لنفسي والاخواني ان مش هنتكلم عنها غير في هذه الفترة القليلة ما بين المغرب والعشاء، ولكن يعني للأسف الشديد الايات مكتنزة بالمعاني، ومحتاجة انك تركز معايا كويس جدا وتركزي معايا كويس جدا، عشان نقدر نعيش مع اكبر قدر من المعاني في هذه الايات الى ان يأذن الله، وناخدها بقى ايه واحدة واحدة كده، زي زمان كده لما الواحد كان يروح في اماكن التدبر الخلوي ويتعلم من هذه الايات المجاهدة والتربية، ويتعلم من هذه الايات المعاني اللي يجب ان يتأسس عليها اي انسان عايز يوصل لربنا. ولكن كان الموضوع ده بياخد شهور، الوقت احنا هناخده في حوالي نص ساعة او ساعة لربع. ركزوا معايا يا جماعة، افتحوا معايا صفحة 137 سورة الانعام، صفحة 137، قول الله سبحانه وتعالى: فلما جن عليه الليل رأى